الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، قال الله عز وجل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين. ما السبيل إلى الربانية؟ ومن هم الربانيون؟ وهل خطر ببال أحدنا يوما أن يكون ربانيا كما أمر الله؟ كونوا ربانيين هي نسبة إلى الرب العلي، هي نسبة إلى الرب العلي. ويا له من تشريف وتكريم، يا له من قدر ورفعة أن يقال فلان رباني. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ أي جاه أكمل من هذا الجاه؟ أي منزلة أسمى من هذه المنزلة؟ أي مكانة أعلى من هذه المكانة أن يقال فلان رباني؟ ألم يقولوا فلان علماني، فلان ليبرالي، فلان شيوعي ماركسي؟ وهم يفتخرون بهذه النسب. ألم يقال في وسط العوام فلان شهواني عدائي، فلان عدواني ضبابي ظلامي حرامي شيطاني، إلى غير ذلك من النسب الخسيسة؟ فكلمة رباني تعني النسبة إلى الرب العلي. الله عز وجل أمرك أن تكون ربانيا، ربانيا بما تعلم من الكتاب وبما تدرس. فما من نبي أرسله الله إلا أمر قومه أن يكونوا ربانيين، إلا أمر قومه أن يكونوا ربانيين. قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قراءة، بما كنتم تعلمون الكتاب وقراءة، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأنت مأمور أيها العبد أن تكون ربانيا، ربانيا في العقيدة، ربانيا في العبادة، ربانيا في المعاملة، ربانيا في العلم بالله وبشرعه وبحدوده وبحرماته، ربانيا في العلم بالله وبشرعه وبحدوده وبحرماته، ربانيا في المعرفة والإدراك بالثوابت الإيمانية التي لا يستغني عنها مؤمن ولا يسعه الجهل بها. ثوابت إيمانية ما ينفعش تكون ما تعرفهاش، ما ينفعش يكون المسلم جاهل بها، فلا بد أن يكون رباني على دراية وعلى معرفة وعلى إدراك بهذه الثوابت الإيمانية التي لا يستغني عنها مؤمن ولا يسعه الجهل بها. أن تكون ربانيا في السلوك والتصرف والأخلاق، ربانيا في أخذك وفي عطائك، ربانيا في دخولك وفي خروجك، ربانيا في كلامك وفي سكوتك، ربانيا في حركاتك وفي سكناتك، ربانيا في ذهابك وإيابك، ربانيا في كل أحوالك، في كل أحوالك ربانيا، في كل شؤون حياتك ربانيا. هكذا أمرنا الله، كونوا ربانيين، كونوا ربانيين بأن تجعلوا عقائدكم مقتبسة ومستنبطة من الوحيين، من الوحيين معا، كتاب الله والسنة الصحيحة عن رسول الله. كونوا ربانيين بأن تجعلوا عقائدكم مقتبسة ومستنبطة من القرآن والسنة، كونوا ربانيين بأن تجعلوا أحوالكم مطابقة ومنطبقة على ما في الوحيين من وصف المؤمنين. هكذا تكونوا ربانيين بأن تجعلوا أحوالكم منطبقة مطابقة لما جاء في الوحيين الكتاب والسنة من أوصاف المؤمنين. كونوا ربانيين بأن تجعلوا قيامكم قيم القرآن، بأن تجعلوا أهدافكم أهداف المؤمنين في القرآن والسنة، بأن تجعلوا حذركم حذركم مما حذر الله به المؤمنين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. كن ربانيا في أقوالك وفي أفعالك وفي أحوالك، كن ربانيا في مشاعرك وفي أحاسيسك، كن ربانيا في خواطرك وفي تفكيرك وفي اختياراتك، كن ربانيا فيما تحب وتهوى، كن ربانيا فيما تحب وتهوى، كن ربانيا فيما تخاف وترجو، كن ربانيا فيما تطلب وتتمنى، كن ربانيا في جدك وفي هزلك، في حزنك وفي فرحك، في رضاك وفي سخطك، في تعبك وفي كدك، في تعبك وفي راحتك، كن ربانيا، كن ربانيا في السراء والضراء والنعماء والبأساء والشدة والرخاء والسعة والضيق والرضا والغضب، كن ربانيا في البأساء والضراء والنعماء والسراء، في الشدة والرخاء، في السعة والضيق، في الرضا والغضب، كن ربانيا، كن ربانيا بأن تعرف ما لك وما عليك، هذا أهم ما يكون، أن تعرف ما يرضي الله عز وجل فتكن أرغب الناس فيه وأصلع الناس إليه. مش تعرفه خلاص. تعرف ما يرضي الله وتكون أرغب الناس فيه وأسرع الناس إليه، وبمعرفة ما يغضب الله وتكون أزهد الناس فيه وأبعد الناس عنه. كن ربانيا بمعرفة ما أنزل الله وما شرع وما حد وما حرم وما أمر وما نهى. كن ربانيا بمعرفة لماذا خلقك الله ولماذا أوجدك في هذه الدنيا وما هي علة وجودك وما هي غاية وجودك. الرباني على دراية وعلى علم وعلى معرفة ومدرك كل هذا، بل هو متعمق ومتبحر في هذه المعرفة وفي هذا الإدراك وفي هذا العلم. والرباني يتأمل حاله مع الله فيما أقامه وفيما استخدمه ليعرف قدره ومكانته عند الله. يتأمل فيما أقامه الله وفيما استخدمه، بهذا يعرف قدره ومقامه عند الله، ويتأمل في اهتماماته يتأمل في اهتماماته، ما الذي يفرحه وما الذي يحزنه، ما الذي يرضيه وما الذي يسخطه، وهل هو يهتم بأمر دينه وأمر المسلمين أم يهتم بأمر نفسه وماله ودنياه. هذا ما يشغل الرباني، أنه يهتم لأمر دينه ويهتم لأمر المسلمين ويهتم ينظر ما الذي يسعده وما الذي يحزنه وما الذي يفرحه وما الذي يرضيه وما الذي يسخطه. الرباني أيها الأخوة على دراية وعلى علم وعلى بصيرة تجعله يخشى الله، تجعله يخشى الله. فالذي يخشى الله عز وجل كفى به علم، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، هذا هو العلم الذي يجعلك تخشى الله. فكفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعصي الله، كفى بالمرء جهلا أن يعصي الله. فالذي معه الدرجات العلمية العالية ويعصي الله هو جاهل ورب الكعبة، مهما بلغ في الدرجات العلمية العصرية ويعصي ربنا هو ورب الكعبة جاهل وأجهل ما يكون بقدر معصيته لله عز وجل. العلم الحقيقي والعلم الذي ينجي هو العلم الذي ينجي، إلى جنب العلوم العصرية لابد أن يكون عندك علم ينجي في الآخرة ويسعد في الدنيا والآخرة. العلم الحقيقي أن تتعرف، أن تتعرف على توجيهات الخالق وتعليمات الخالق في الوحيين، تتعرف على هذه التوجيهات وهذه التعليمات وتعمل بها وتدعو إليها وتدل عليها، وهذه هي الربانية في أبهى صورها، مع أن تخلص وتصدق في ذلك. تتعرف على التوجيهات والتعليمات الأوامر والنواهي التي في الوحيين وتعمل بها، تعرفت عليها لا يكفي، لا يكفي. فمهما بلغ الإنسان من الدرجات العلمية حتى في علوم الدين ولم يعمل بهذا العلم فهذا لا يكفي ولا يغني عنه من الله شيء. تتعرف على هذه التوجيهات والتعليمات، تعمل بها وتدعو إليها وتدل عليها، هذا هو حال من أراد الله به الخير ففقهه في الدين. وغيره كثيرون أميون لا يعلمون الكتاب، مهما بلغوا من درجات العلمية أميون لا يعلمون الكتاب. هذه الدرجات العلمية مهما بلغت حرفة يسترزق بها ويتكسب بها، أيا كانت الدرجة العلمية حرفة يتكسب بها ويترزق بها، لا بد له من علم شرعي وعلم ديني يأخذه ويأخذه إلى التدين الصحيح. فالثقافة الدينية لا تكفي، كون أنه يقرأ ويطلع هذا وحده لا يكفي، فلا بد أن يعمل بهذه القراءة وهذا الاطلاع. فهذا هو الذي أراد الله به الخير وفقهه في الدين، الذي تعرف وعمل ودعا ودل. وغيره أميون كثير، لا غيره كثيرون أميون لا يعلمون الكتاب. قال ابن مسعود: ليس العلم كثرة الرواية، ليس العلم كثرة الرواية، مش حفظ الكتب وجمع الأسانيد العلم ونيل الدرجات العلمية، ليس العلم كثرة الرواية، لكن العلم الخشي، العلم الحقيقي الذي يجعلك تخشى الله. وقال عطاء رحمه الله: كل من خشي الله فهو عالم، كل من خشي الله فهو عالم، وقد يكون لا يقرأ ولا يكتب لكنه عنده علم وصله إلى الخشية، خشية ربنا بالغاية، هذا هو عالم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق. دائما عندما أذكر هذه المقولة أقول للناس إن لم تكن الأول فكن الثاني ولا تكن الثالث. عالم رباني متعلم على سبيل النجاة، إن لم تكن عالم رباني كن متعلم على سبيل النجاة، فهذه درجة توصلك إلى الدرجة الأولى. الذي يتعلم على سبيل النجاة يصل إلى الدرجة الأولى، في يوم من الأيام يكون عالما ربانيا، طالما أنه يتعلم على سبيل النجاة أو يلقى الله عز وجل وهو على هذا الطريق يتعلم على سبيل النجاة. ولا تكن الثالث أيها الأخ الكريم، فهم همج رعاع أتباع كل ناق، لا خير فيهم، لا خير فيهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو اتقوا الله لعلمهم الله، لو اتقوا الله لعلمهم الله ما ينفعهم ونفعهم بما علمهم وزادهم علما، لو كانوا يسمعون، لو كانوا يعقلون لعلمهم الله ما ينفعهم ونفعهم بما علمهم وزادهم علما. لكنهم همج رعاع أتباع كل ناعق، مهما تصرخ فيهم لا يستجيبون، مهما تنادي لا يسمعون، مهما تدعو لا يستجيبون. فتعلموا أيها الأخوة، تعلموا كيف تكونوا ربانيين كما أمر الله، تعلموا كيف تتقوا الله، تعلموا كيف تكونوا ربانيين. تعلمون الكتاب بالقراءة الأولى، تعلمون الكتاب وتعلمون الكتاب وتعملون بالكتاب. تعلموا كيف تكونوا ربانيين، تعلمون الوحيين، العلم الذي ينجي والعلم الذي يكفيك، تعلمون الكتاب وتعملون بالوحيين وتعلمون الوحيين. تعلموا أيها الأخوة كيف تخشون ربكم. الله عز وجل قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه لابد من وقفة عندها، كلمة تدرسون. كما قلت لك الاطلاع لا يكفي، القراءة النظرية لا تكفي، لا تكفي. انظر إلى الطالب عندما يدرس درسا ماذا يفعل؟ يقرأ مرة وثانية وثالثة ويلخص ويحفظ، هذه الدراسة. القراءة قراءة القرآن وحدها لا تكفي، لا بد من فهم القرآن وتعلم القرآن وتعلم الأحكام الفقهية في هذا الكتاب. بما كنتم تدرس، نحن مقصرون جميعا في هذا الباب. متى ننتبه لهذه الكلمة العظيمة بما كنتم تدرسون؟ منا الكثير يقرأ ويطلع، لكن القراءة وحدها لا تكفي. قال الله عز وجل تدرسون، فلا بد أن تدرس دراسة حقيقية كيف تكون تقيا. نحن نلعب أيها الأخوة، نحن ندعي التدين، نحن ندعي خشية الله عز وجل، لابد أن ندرس دراسة حقيقية كيف نخشى ربنا بالغيب، لابد أن نتعلم كيف نخشى الله بالغيب، كيف نتقي الله عز وجل، كيف نكون من المتقين. لابد أن تدرسوا دراسة حقيقية كيف تخشون ربكم بالغيب، لابد أن تدرسوا دراسة حقيقية كيف تعبدون ربكم كما أمر وكما شرع، لا كما تهوى أنفسنا ولا كما وجدنا عليه آباءنا. لابد أن نتعلم وندرس كيف نعبد الله كما أمرنا الله وكما شرع لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فتعلموا أيها الأخوة كيف تكونوا ربانيين. لو عملنا هذا لصحت لنا الربانية، لو درسنا دراسة حقيقية عملية العبادة والعقيدة والمعاملة دراسة عملية قبل الدراسة النظرية. قلت لكم الدراسة النظرية وحدها لا تكفي. الكثير منا مثقف دينيا قارئ ومطالع، لكنهم في كثير من شؤون حياتهم ليسوا بربانيين، يقدمون مصالحهم ويقدمون حاجاتهم على طاعة ربهم وعلى دينهم وعلى مبادئهم وعلى أخلاقهم. أيها الأخوة، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعصي الله. قد يكون الإنسان غاية في الجهل، قد يكون الإنسان أجهل ما يكون، وهو في أعين الناس عظيما كبيرا. هو أجهل ما يكون لأنه يعصي الله ولا يدع معصية إلا وفعله. بلغ غاية الجهل وهو في أعين الناس عظيما وكبيرا وفي ميزانهم فأعلى عليين، لأن الناس في هذا الزمان يعظمون من؟ نعظم من أيها الأخوة؟ الناس في هذا الزمان يعظمون الأغنياء، يعظمون الوجهاء، يعظمون أصحاب المال وأصحاب المنصب وأصحاب السلطان، يعظمون الأقوياء. ليت هذا فحسب أيها الأخوة، ليت على قد كده وبس. يعظمون لاعب لاعبا، ويعظمون مطربا، ويعظمون راقصة. للأسف أقولها بكل مرارة وبكل آسف، حزامها الذي على وسطها في ميزان الناس، في ميزان الناس أثقل من ألف ألف عقل عالم رباني. الناس يستنكفون أن يقولون هذا، يستحيون أن يصرحون به، لكن الحال يحكيه والواقع يشهد به. هذا الذي نفعله أيها الأخوة. بلاش دي، قدم لاعب، قدم لاعب، قدم لاعب للأسف في ميزان الناس أثقل من ألف ألف رأس عالم مفكر إسلامي رباني. أيضا الواقع يشهد بهذا. لو قالوا لك اللعب فلان الفلاني بيبيع جزمته، شوف هيبة ثمنها كان أغلى من مليون كتاب من كتب الشريعة. الفلوس اللي هتتباع بها الجزمة دي تشتري مليون كتاب شرعي ديني. أيضا الناس يستنكفون أن يصرحون بهذا، لكن هو الواقع. فالناس يعظمون من؟ فقد يكون الإنسان في أعين الناس عظيما، وهو عند الله أحقر ما يكون وأخس ما يكون وأذل ما يكون. والعكس والله أيها الأخوة، قد يكون الإنسان في أعين الناس صغيرا حقيرا، وهو عند الله أعظم ما يكون وأكبر ما يكون. ألم يقولوا على سيدنا إبراهيم عليه السلام: سمعنا فتى يذكرهم، انظر إلى التحقير والتصغير، فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقال له إبراهيم. هذا وزن في عيونهم، وهذا ثقة له في ميزانهم. سمعنا فتى يقال له إبراهيم، وهو عند الله أمة وحده عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة. فقد يكون العكس والعكس، عند الناس عظيما وعند الله حقيرا، وعند الله عظيما هو عند الناس لا شيء. أيها الأخوة، الواحد منا يولد ويموت وهو لا هم له إلا أن يأكل طعاما ويلبس ثيابا ويسكن بيتا. والله الذي لا إله غيره هو هذا حال المسلمين، معظم المسلمين اليوم، أن يأكل، أن يشرب، أن يلبس، أن يتخرج، أن يتوظف، أن يشتري بيتا، أن يتزوج، أن يستمتع بالحياة. غالب المسلمين على هذا الحال. إن سلمت له دنيا لا يهتم لشيء آخر. إن الذي لا يعلم ولا يدرس الدراسة التي ذكرتها، لماذا خلقه الله؟ ولماذا جاء به في هذه الدنيا؟ وما هي غاية وجوده؟ وما هي علة وجوده؟ ولا يعلم عن شرع الله شيئا، ولا عن منهج الله شيئا، ولا من سنة رسول الله شيئا، يشهد الله أنه ميت يمشي. وهو من الهمج الرعاع الذين لا خير فيهم، الذين يتبعون كل ناع، وبين الربانية كما بين المشرق والمغرب. وكما بين السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. الرباني أيها الإخوة حياته كلها لله، يعيش لله وفق منهج الله على شرع الله، كل ما يخصه في هذه الحياة على مراد الله وكما أراد الله باختصار شديد. هو ده الرباني، شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هو ده الرباني، هي دي الربانية الحقيقية، حياته كلها لله، صباحه ومساءه لله، نوم ويقظة لله، أخذ وعطاء لله، دخول وخروج لله، حب وبغض لله، كل لله في لله وبالله وعلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا دخل لله وإذا خرج لله، فإذا أعطى لله وإذا أخذ لله، وإذا تكلم لله وإذا سكت لله، إذا والى والى في الله، وإذا عاد عاد أعداء الله، إذا تعامل مع الناس تعامل معهم بما يرضي الله، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. فإذا اختلطت المشاعر والعواطف والمواقف فميزانه هذا الحديث الشريف: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. تمنع لله، تعطي لله بغض النظر عن المواقف التي بينك وبين الناس، تعطي لله، تمنع لله، تأخذ لله، تعطي لله. فالرباني أيها الأخوة ولي لله يسمع بالله ويرى بالله ويبطش بالله ويمشي بالله، كل أحواله وكل شؤون حياته بالله، يحافظ على الفرائض ويكثر من النوافل، يحبه الله عز وجل يحفظه. أصدق ما يكون على الرباني هذا الحديث الشريف، أصدق ما يكون على الرباني: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته. محفوظ بحفظ الله ومجاب الدعوة، وإن استعاذني لا أعيذن بالمؤكدات، لا أعيذن، إن سألني أعطيته وإن استعاذني لا أعيذن. فمحفوظ بحفظ الله، مجاب الدعوة، يحافظ على الفرائض، يكثر من النوافل، يسمع بالله ويمشي بالله ويرى بالله ويبطش بالله، كل لله. اللهم اجعلنا ربانيين كما أمرتنا، اللهم أعنا أن نكون ربانيين كما أمرتنا، اللهم أعنا أن نكون ربانيين كما أمرتنا، اللهم أعنا أن نكون ربانيين كما أمرتنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، اكشف عنا الضر، واصرف عنا السوء، وارفع عنا البلاء، فأنت أرحم الراحمين. مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت خير الغافرين، وأنت خير الغافرين، اغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين، اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.